البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. يرقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. من حلمي وكرمي مع ابن زائدة الشيباني. كان معن لا يغيظ أحدا ولا أحد يغيظ، فقال بعض الشعراء لبعض الحاقدين على معن: أنا أغيظه لكم ولو كان قلبه من حجر. فراهنوه على 100 بعير، إن أغاظه أخذها، وإن لم يغض دفع مثلها. فعمد الرجل إلى جمل فذبح وسلخ ولبس الجلد مثل الثوب، وجعل اللحم من خارج والشعر من داخل، والذباب يقع عليه ويقوم، ولبس برجليه نعلين من جلد الجمل، وجعل اللحم من خارج والشعر من ناحية رجليه، وجلس الشاعر المتخفي بين يدي معن على هذه الصورة، ومد رجليه في وجه معن وقال: أنا والله لا أبدي سلاما على معن المسمى بالأمير. فقال له معن: السلام لله، إن سلمت رددنا عليك، وإن لم تسلم ما عتبنا عليك. فقال الشاعر: ولا آتي بلادا أنت فيها ولو حزت الشام مع الثغور. فقال له معن: البلاد بلاد الله، إن نزلت فمرحبا بك، وإن رحلت كان الله في عونك. قال الشاعر: وأرحل من بلادك 1000 شهر، أجد السير في أعلى القفور. فقال له معن مصحوبا بالسلامة، فقال الشاعر: أتذكر إذ قميصك جلد شاة، وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فقال له معن: أعرف ذلك ولا أنكره. فقال الشاعر: وتهوى كل مصطبة وسوق، بلا عبد لديك ولا وزير. فقال معن له: ما نسيت ذلك يا أخا العرب. فقال الشاعر: ونومك في الشتاء بلا رداء، وأكلك دائما خبز الشعير. فقال معن: الحمد لله على كل حال. فقال الشاعر: وفي يمناك عكاز قوي، تذود به الكلاب عن الهرير. فقال معن له: ما خفي عليك خبرها، اذهبي كعصا موسى. فقال الشاعر: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك القعود على السرير. فقال معن له: بفضل الله لا بفضلك. فقال الشاعر: فعجل يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. فأمر معن له ب100 دينار. فقال الشاعر: قليل ما أمرت به، فإني لا أطمع منك بالشيء الكثير. فأمر معن له بمائة دينار أخرى. فقال الشاعر: فثلث إذ ملكت الملك رزقا بلا عقل ولا جاه خطير. فأمر معن له بثلاثمائة دينار. فقال الشاعر: ولا أدب كسبت به المعالي، ولا خلق ولا رأي منير. فأمر له معن بأربعمائة دينار. فقال الشاعر: فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. وما زال الشاعر يطلب منه زيادة حتى استكمل 2100 دينار، فأخذها وانصرف متعجبا من حلم معنى وعدم انتقامه منه. ثم قال في نفسه: مثل هذا لا ينبغي أن يهجى بل يمدح. واغتسل الشاعر ولبس ثيابه ورجع إلى معن، فسلم عليه ومدحه واعتذر له بأن الحامل له على هجوه 100 بعير التي صار الرهان عليها في نظير إغاظته له. فأمر معن له بمائة بعير يدفعها في نظير الرهان، وبمائة بعير أخرى لنفسه، فأخذها الشاعر وانصرف. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.